يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم. فالمرأة حدادها إذا مات عنها زوجها أن تلبث 4 أشهر و10 وتتجنب الزينة والطيب حدادا على زوجها، ولا تخرج من بيتها، ولا تخرج من بيتها. وإن شاءت أن تعتد عند أهلها فلا حرج، ولكنها أيضا لا تخرج. ولهذا فسر بعض أهل العلم قوله تبارك وتعالى غير إخراج، أي أنها تلبث في بيتها، تلبث في بيتها ولا تخرج إلا لأمر لا بد منه، إلا لأمر لا بد منه. فإذا كانت مثلا لا تجد من يقضي حاجتها فلا حرج أن تخرج، ولكن في النهار، وتقضي حاجتها وتعود إلى بيتها، تتجنب الزينة، ومن الزينة الكحل والملابس التي تخص الزينة والطيب، غير أنها إذا طهرت، إذا كانت تحيض وطهرت من الحيض فلا حرج أن تتبخر، لا حرج أن تتبخر. هذا جاءت به السنة. وبقاؤها في بيت زوجها في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية نسخت، وهذه الآية كانت قبل المواريث، قبل إيش؟ قبل أن تنزل المواريث، يعني أن لها إذا مات زوجها لها النفقة ولها السكنة، ولكن بعدما نزلت المواريث فإنه لا نفقة لها ولا سكنة، إنما تأخذ حظها من الميراث فقط، ولا نفقة لها ولا سكنة. أما قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4، يعني أنها تلبث 4 أشهر و10 في بيتها لا تخرج منه، هذا هو الصواب، لا تخرج منه إلا لحاجة، وتتجنب كل ما يتعلق بالزينة. والنبي لما قيل كحديث الذي مر معنا قبل قليل، هذا في الصحيح رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت أكثر من 3، يعني يجوز أن تحد على أخيها، على أبيها 3 أيام، أما بعد ذلك فإنه لا يجوز لها. ولهذا كانت أم حبيبة وزينب يدعوان بالطيب بعد 3 حتى لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة، وهذه هنا مسألة أخرى، وهي بالنسبة لبعض أنواع المعتدات، ومن أكثرهن إشكالا المرأة إذا طلقت وغابت عنها العادة، وغاب عنها الحيض، فماذا تصنع؟ إذا طلقت المرأة وغاب عنها الحيض فإنها تلبث سنة كاملة، 9 أشهر عن الحمل و3 أشهر عدة الطلاق، هذا الذي أفتى به عمر رضي الله عنه، والذي عليه العمل، عند عامة أهل العلم، نعم. قال: باب ما جاء في المظاهر واقع قبل أن يكفر. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا أبو عمان الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. هذا حديث حسن غريب، حسن صحيح غريب. الإسناد الأول. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. نعم، الحديث يعني أنه لا بأس به، فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن يعني مما يقوي الحديث العمل، عمل عامة أهل العلم على ذلك، كلهم يقولون بهذا. يعني لو أنه يعني أولا خلنا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن ما هو الظهار. الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد، محرمة عليه على التأبيد يعني، أو يعني كأمه وأخته، يحرم أو بجزء منها، يحرم النظر إليه. كان يقول: أنت عليه كظهر أمه، أو كبطنها، أو كفخذها، أو يقول: أنت عليه كأمه أو أخته أو بنته ونحو ذلك، أو يقول: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي، وهكذا. هذا هو الظهار. والله سبحانه وتعالى سماه منكرا من القول وزورا، وجعل له شبه عقوبة في الدنيا، وهي الكفارة بأن يعتق، فإن لم يجد، يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع. وهي شبيهة تماما بكفارة الجماع في رمضان. ملاحظ أن كلا الكفارتين متعلقات بالزوجة، بماذا؟ بالزوجة. المقصود أن هذا أولا محرم ولا يجوز، هو منكر من القول وزورا. أما بالنسبة للحديث فهو حديث حسن إن شاء الله وما بعده، يعني وش ما فقه الحديث لو أنه جامع قبل أن يكفر، الله قال من قبل أن يتماس، فلو جامع قبل أن يكفر فإنه يستغفر الله، يستغفر الله ما عليه ويكفر الكفارة التي أوجبها الله عز وجل عليه، ولا يلزمه تكرارها، لا يلزمه تكرار الكفارة، وإنما يستغفر الله ويتوب إليه كما جاء في هذا الحديث. وطالما أن الشارع سكت عن ذلك فما سكت عنه فهو عفو، فكيف وقد جاء الحديث نعم فيه عنعنة بن إسحاق، ولكن العمل عليه، ولكن عمل أهل العلم عليه. نعم. قال: باب ما جاء في كفارة الظهار. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاري رضي الله عنه أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمي حتى يمضي رمضان، حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبه؟ قال: لا أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق، وهو مكتل يأخذ 15 صاعا أو 16 صاعا، إطعام 60 مسكينا. هذا حديث حسن، يقال سلمان بن صخر ويقال سلامة بن صخر البياضي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. نعم، الحديث لا بأس به إن شاء الله، الحديث لا بأس به، حديث حسن. نعم. قال: باب ما جاء في الإيلاء. قال: حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلاله وجعل في اليمين كفارة. وفي الباب عن أنس وأبي موسى رضي الله عنهما. حديث مسلمة ابن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وليس فيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والإله أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته 4 أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضت 4 أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت 4 أشهر يوقف، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. الإيلاء آلى يؤلي إيلاء، الحلف، الإيلاء هو الحلف، يحلف ألا يطأ امرأته. أربعة أشهر فما فوق، 4 أشهر فما فوق، هذا هو الإيلاء. والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي هذه الآية دليل على أن للمرأة حق في الوطء، أن يطأها زوجها، وأنه واجب عليه أن يطأها. وهذه تفيدنا في مسألة لو كان عنده زوجات فلا يجوز له أن يهمل إحداهن فلا يعاشرها. هذا من جهة. من جهة أخرى إذا آل الرجل وحلف أن لا يطأ زوجته فإنه يمهل 4 أشهر. يتأمل هل يريد البقاء أو هل يريد المفارقة، فإذا مضت 4 أشهر فإنه يقال له يوقف تعال، فإما أن تفي وإما أن تطلق. لا يحصل الطلاق تلقائيا بعد 4 أشهر، لا، الصواب أنه يوقف ويقال له إما أن تطلق، إما أن تفي وإما أن تطلق. فإن فاء خلاص انتهى الأمر، إذا فاء رجع ويجامع، وإن طلق فالصواب والله أعلم أنه لا عدة له عليها. إذا طلق فإنه لا عدة له عليها، لأنها 4 أشهر هذه كانت بمثابة العدة. ها؟ 4 أشهر اللي تركها ما جاء معها كانت بمثابة العدة، فلا عدة له عليها. وأما تحريم الإنسان على نفسه أمورا فإن هذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، مثل ما قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج. قيل إنه حرم على نفسه العسل، وقيل إنه حرم على نفسه وطأ ماريا أمته عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك وبين له كيف ما هو الحل في هذه اليمين، فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر كفارة يمين. فإذا تحريم الشيء يختلف عن الظهار، إذا حرم على نفسه شيئا هذا يختلف عن الظهار. والله يقول لزوج والله إني لا أجامعك، لا وهكذا. إذا عقد مو بلغو، إذا عقد يعني حينئذ عليه أن يكفر كفارة يمين. ومن ذلك، وهي مسألة مهمة جدا، ممن يعني بينها وأوضحها للمسلمين بعد الصحابة وأهل القرون فضل شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة إذا طلق وأراد بالطلاق، إذا حلف يمينا وجعله بصيغة الطلاق، هو أراد اليمين ما أراد إيش الطلاق، فقال مثلا إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. هنا إذا قص هنا يجري، يقول ابن عباس رضي الله عنه كما نقل عنه شيخ الإسلام أن هذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين. متى؟ إذا كان مراده الحث على فعل معين أو المنع من فعل معين. إذا كان هذا مراده فإن هذا الطلاق بهذه الصيغة يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين ولا يكون طلاقا. وعليه فإذا ما حصل الذي يريده، منعها ولم تمتنع، حثها على شيء ولم تعمله، فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. وهذا غير الطلاق المعلق. طلاق المعلق يقول إن دخل رمضان فأنت طالق، خلاص دخل رمضان تطلق، هذا واضح، علقه على شيء يحدث عند وقوع هذا الشيء. لكنه إذا أجراه مجرى اليمين فإنه حكم اليمين. وإذا لم يحدث هذا الشيء فإنه يكفر. وكثير ما يحدث عند الناس، يقولوا مثلا أحيانا أصل كلام ما له علاقة بزوجته، مثلا يقول والله عليه الطلاق ما دخلت تغدى

عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري. إيش قال عليه الشيخ؟ الشيخ قال عليه صحيح. على كل حال هذا هو الأصل، أن المرأة تعتد في بيت زوجها، لكن لو كان هناك ما يدعو إلى انتقالها، كأن لا يكون عندها أحد أو تخشى على نفسها في هذا البيت ونحو ذلك، فإنها تعتد في بيت أهلها لا حرج، لكن الأصل أنها تعتد إيش. وهذا فيه التنبيه على ما ذكرته سابقا، وهو أن المرأة لا تخرج من بيتها، هذا الصواب، إلا لأمر لا بد منه، لا تخرج من بيتها إلا لأمر لا بد منه. لهذا قال سبحانه وتعالى غير إخراج، تلزم بيتها، تلزم بيتها. وتقدم أن نفقتها على نفسها هي التي تنفق على، لأنها لها الميراث، لها الميراث، النفقة ما تكون بعد الموت، الرجل ينفق على أهله هو حي، أما إذا مات خلاص انتهى، ما في نفقة. إن كان هناك ميراث فلها، وإلا فإنها تبقى حتى تنتهي عدتها 4 أشهر و10. نعم. باب البيع. وبه لي قال بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في ترك الشبهات. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه بمعناه: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. البيوع جمع بيع، والأصل فيه قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو مأخوذ من الباع، فالمشتري أو البائع كلاهما يمد باعه للآخر، وهو في الحقيقة مبادلة، وهو مبادلة، وأحيانا تكون مبادلة مال بسلعة، وأحيانا تكون مقاضاة. والشريعة الإسلامية جاءت والناس لهم معاملات، لهم معاملات، فكان لها من هذه المعاملات مواقف 3. الموقف الأول موقف الإلغاء، ألغت المعاملات التي فيها قمار أو فيها ربا، أو فيها ظلم. هذا الأول. الموقف الثاني الإقراء، أقرت المعاملات الخالية من الجهالة والغرر، والموقف الثالث موقف التعديل. هناك معاملات أقرتها ولكن عدلت فيها، عدلت فيها فمنعت ما فيها من ماذا؟ منعت ما فيها من الغرر أو الجهالة وأقرتها، منعت ما فيها من الغرر والجهالة وأقرتها. ويأتي تفصيل ذلك. أما هذا الحديث وهو فقد قيل عنه إنه ثلث الإسلام، قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ويفيد هذا الحديث أن الأشياء، أن الأشياء أقسام ثلاثة: حلال واضح حله لا ريب فيه، هذا القسم الأول. والقسم الثاني حرام بين حرمته لا ريب فيه. والقسم الثالث ما يتجاذبه الأمران، فهو من وجه يكون حلالا ومن وجه يكون إيش؟ حراما، من وجه يكون هذا مشتبه. وهذا الذي قال فيه النبي: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وش دليله؟ أقرب ما له من دليل في القرآن قوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وقد يعبر عنه الناس العلماء بعضهم بالورع. والصحيح أن أن أن المشتبه يعني قد يعلم بعض الناس حكمه، لأنه قال كثير من الناس في الحديث، فبعض الناس قد يعلم حكمه، فهذا من فضل الله عليه أنه تبين له الأمر. ولكن كثير من الناس لا يعلمون هذا الحكم. وغالبا هذا وش يكون فيه؟ غالبا يعني يكون في المعاملات، يكون في إيش؟ في المعاملات. ويدل على ذلك أيضا أن الحديث الذي مر معنا في درس الأمس، أن رجلا جاء رسول الله قال: يا رسول الله، إن امرأة ادعت أنها أرضعتني وزوجتي وأرى أنها كاذبة. فقال له النبي: كيف وقد قيل دعها دعها، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الأمر إذا كان يتجاذبه الحلال من جهة والحرام من جهة، فإن الشريعة تحثك على تركه. ليه؟ لأنه سوف يكون بابا إلى الحرام الواضح البين، سيكون بابا ومولجا للحرام الواضح البين. وفي الحديث الآخر قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا في الحقيقة أيضا قد يكون في المعاملات وغيرها من أمور الله، وقد يكون أيضا يعني في الأمور القلبية، أمور القلبية، كما قال النبي: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت، يعني الشيء اللي يحيكه ما أنت مطمئن إليه. ولهذا قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه أحد، كرهت أن يطلع عليه أحد. نعم. قال: باب ما جاء في أكل الربا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة رضي الله عنهم حديث عبد الله حديث حسن صحيح. نعم. وهو في صحيح مسلم من حديث جابر، وهو في البخاري أيضا من حديث أبي جحيفة، البخاري من حديث أبي جحيفة. فهذا الحديث يدل على أن من المعاملات التي حرمها الإسلام الربا. والربا كما لا يخفى نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. الغالب في الربا الذي يتعامل به الناس هو النسيئة، أما ربا الفضل فكان لا يتعامل به أيام لما كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة، وكان بعض الذهب يختلف عن بعض وبعضه أقل قيمة من بعض، ولهذا نهى النبي عن بيع الدرهم بالدرهمين. هذا هو الفضل. أما ربا النسيئة فهو في الدين، ويكون إيش في الدين، فإذا حل الدين قال له إما أن تؤدي وإما أن تربي، إما أن تؤدي وإما أن تربي، فيزيد عليه نسبة. هذا ربا إيش، وهو الغالب الآن في هذا العصر، هو ربا إيش، ربا النسيئة الغالب في هذا العصر، معاملات وفي هذا الباب ربا، ربا النسيئة. والربا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة، وهو في الحقيقة ظلم، وهو ظلم من المرابي على هذا الذي جاءه مضطرا للمال، هو ظلم منه عليه، لذلك حرمه الله عز وجل. وأكثر من اشتهر بالربا اليهود على مر العصور، اليهود هم أعظم الناس الذين اشتهروا بالربا. فالنبي في هذا الحديث لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كاتبه يعني كل من اشترك في هذه المعاملة فإنه ملعون، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطالما أنه ملعون فهذا يدلك على أنه كبيرة من كبائر، من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، بارك الله فيكم، وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. نأذنت لنا يا شيخ أمد والدوام إلى الساعة التاسعة، نأذنتم عليكم بعض الأسئلة، الله يحفظكم بعض الأسئلة. سم الله يحفظكم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول ذكرتم هنا أنه كيف يكون الدعاء على النفس أعظم من الحلف بالله كاذبا، هكذا، ولهذا جاء في هذا الموضع لما قال والخامسة أن لعنة الله عليه، ويقول لعنة الله عليه يعني الضمير عليه هو لا تكلم، بس إحنا ما نقول لعنة الله حتى لا، واضح معي؟ نعم. فجرت العادة أن مثل هذا يقع، يعني لأن هذا فيه ما يخفى عليك، فيه جرأة على الله، جرأة عظيمة على الله، وكأن الله لا يسمعه ولا فلذلك كانت هذه عقوبته، عقوبة عظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا إذا درت البكر وأرضعت فهل يكون هذا ابن لها وهي لم تتزوج؟ نعم. إذا كانت البكر فيها حليب وأرضعت فإنه ابن لها. أنا جاني سؤال هنا في أحد الأخوة يسأل هل يكون الخلع في زمن الحيض؟ نعم، لأنه ليس بطلاق، واضح؟ يسأل أحد الأخوان في كتاب ظهر على الشاشة يقول هل نعم يكون الخلع في زمن الحيض؟ نعم. السؤال اللي بعده الله يحفظ. الله يبارك فيكم شيخنا. يقول هل يشترط على الرجل أن يعطي امرأته كسوة جديدة إذا أرجعها بعد الطلاق؟ لا، يعني على كل حال هذا يعني ينبغي العمل به على ما جرى عليه العرف، على ما جرى عليه العرف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. ما معنى، يقول السائل هنا بارك الله فيكم شيخنا، يقول ما معنى قوله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا. نعم نعم، هذا بعد الطلاق الإنسان يعني يمتع امرأته، يعطيها ما تيسر، يعطيها ما تيسر من المال بما جرت به العادة. طبعا كثير من الناس ما يعرفون متاع، وهذا بالحقيقة من الجهل بالسنة ومن خفاء السنة، وإلا فإنه إذا طلق امرأته حق عليه أن يمتعها. يعني مثل ما يقولون الناس وش يسمونه إذا العامل إذا وش تعطيه وش يسمونه إيش إذا خلاص العامل نهاية خدمة، نهاية خدمة نعم يعطيها هكذا يسمونه، يعني قصدي قريبا منه، وإن كانت المرأة يعني لها من المنزلة والكرامة ما، لكنه يسمونه فهذا الذي هذا المتاع، هذا اللي يمتعهن بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المؤمنين. وهكذا لو أنه مثلا طلقها ولم يمسها ولم يفرض لها فإنه يمتعها، إنه إيش يمتعها. اللهم صل على محمد. نعم. يقول هنا أحسن الله إليكم، هل المصلح الأسري أو القائم بشؤون الأسرة أن يحث أحد الزوجين على الطلاق إذا رأى مصلحة في ذلك؟ على كل حال الله عز وجل قال إن خفتم شقاقا بينهم فابعثوا حكما من أهلها وحكما منها إن يريدا إصلاحا. المصلح ينبغي أن يكون من قبل من الطرفين، مو من طرف واحد، واضح؟ ينبغي أن يكون طرف من أهلها ومن أهله، فحينئذ يمكن أن يدلي بهذا الرأي أنه يقع أنهم يوقعان الطلاق إذا رأى رأي المصلحة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا قال الرجل زوجتي علي حرام أو تحرم علي زوجتي ولم ينوي الطلاق، هل يأخذ حكم الطلاق وتطلق؟ لا لا لا تطلق في ذلك، إنما هو تجري ما يجري مجرى اليمين. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ما يفعله بعض الناس من إقامة وليمة بعد انتهاء العدة؟ بعد انتهاء العدة تصنع وليمة، تصنع المرأة تصنع وليمة ولا الرجل؟ الأسرة يعني مناسبة انتهاء عدة المرأة. ويقول هذا يقول هنا أسرة المرأة، أسرة المرأة يعني. إيه نعم. هذا لا أعلم له أصلا في الشريعة، لا أعلم له أصلا في الشريعة. نعم. يقول هنا ظهرت في الآونة الأخيرة من بعض النساء إقامة وليمة بمناسبة طلاقها وفراقها لزوجها، فما حكم ذلك وما نصيحتكم؟ كل هذا شيء يخصها، هذا شيء يخصها يعني، لكن الشرع لا يأمرها بذلك. نعم. ولكن الشيخ هل هذه من المحدثات؟ ما أستطيع أن أقول إنه من المحدثات يعني، ها؟ يمكن كان معذبها هذا الزوج، ها؟ فهي يعني تحمد الله على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هنا تقول امرأة تريد أن توقف الحمل بسبب مشقة تربية الأبناء، فما حكم ذلك؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله، لا بأس، لكن الأفضل أن يكون لزمن معين، سنتين، 4 سنوات، وهكذا حتى تستعد للحمل من جديد. نعم. تقول هنا راتب الزوجة، راتب الزوج المتوفى هل هو للأم فقط أم للأم وأبنائها؟ راتب الزوج قصدك يعني الأم يعني الزوجة؟ لا الزوج شك الزوج أن نظام الدولة عندنا مصلحة معاشات التقاعد أن الزوجة إذا مات زوجها وهي في ذمته فإن لها حق في تقاعده، والأبناء عندنا إذا كانوا دون 21 سنة فإنهم يأخذون أيضا، والبنات والبنت المطلقة أيضا تأخذ، بنت أيضا المطلقة، هذا نظام مصلحة معاشات التقاعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لماذا الشريعة لم تعمل الأصل في حديث النعمان بن بشير؟ أن الشريعة أعملت الأصل في كثير من المسائل حتى يثبت ضد الأصل. لا هنا ما في هنا ما في أصل. هنا ما في أصل هنا. هنا الأصل قلنا الأقسام ثلاثة: الحلال بين، هذا واضح، حرام بين، وهذه الأصول. جاء أمر يتجاذبه الأمران، حلال والحرام، هذا ما صار أصل هذا. فالشريعة أعطتك الطريقة التي تتعامل معها مع هذا الأمر الثالث وهو المشتبه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل أن يثيبكم على ما تقدمون وتبذلونه في سبيل تعليم السنة ونشرها، جزاكم الله خير وبارك فيكم. حياكم الله ورحمة الله.